بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 331 من البداية والنهاية. وقد روى الحافظ البيهقي من طريق إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهويه: حدثنا زكريا بن عدي ثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مروة عن عبد الله بن الحارث: حدثني جندب أنه سمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبل أن يتوفى بخمس وهو يقول: قد كان لي منكم أخوة وأصدقاء، وإني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وإن ربي اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وإن قوما ممن كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد، فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وقد رواه مسلم في صحيحه عن إسحاق بن راهويه بنحوه. وهذا اليوم الذي كان قبل وفاته عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بخمسة أيام هو يوم الخميس الذي ذكره ابن عباس فيما تقدم. وقد روينا هذه الخطبة من طريق ابن عباس. قال الحافظ البيهقي: أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ، أنبأنا الحسن بن محمد بن إسحاق، حدثنا يوسف بن يعقوب وابن أبي عوانة الإسفرايني قال: ثنى محمد بن أبي بكر، ثنى وهب بن جرير، ثنى أبي، سمعت يعلى بن حكيم يحدث عن عكرمة عن ابن عباس قال: خرج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنه ليس من الناس أحد أمن علي بنفسه وماله من أبي بكر، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل. سدوا عني كل خوخة في المسجد غير خوخة أبي بكر، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. في الحاشية واحد بالنسبة لواحد من التسجيل السابق ضعيف أحمد وفيه ابن أبي المعلى لا يعرف. اثنان صحيح مسلم في المساجد ومواضع الصلاة. ثلاثة صحيح البخاري أتابع رواه البخاري عن عبيد الله بن محمد الجعفي عن وهب بن جرير بن حازم عن أبيه به. وفي قوله عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: سدوا عني كل خوخة، يعني الأبواب الصغار إلى المسجد غير خوخة أبي بكر، إشارة إلى الخلافة، أي ليخرج منها إلى الصلاة بالمسلمين. وقد رواه البخاري أيضا من حديث عبد الرحمن بن سليمان بن حنظلة بن الغسيل عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خرج في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بعصابة دسماء ملتحفا بملحفة على منكبيه، فجلس على المنبر فذكر الخطبة وذكر فيها الوصاة بالأنصار إلى أن قال: فكان آخر مجلس جلس فيه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى قبض، يعني آخر خطبة خطبها عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد روي من وجه آخر عن ابن عباس بإسناد غريب ولفظ غريب، فقال الحافظ البيهقي: أنبأنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنى بن أبي قماش وهو محمد بن عيسى، ثنى موسى بن إسماعيل أبو عمران الجبلي، ثنى معن بن عيسى القزاز عن الحاجة بن عبد الملك بن عبد الله بن إياس الليثي عن القاسم بن يزيد بن عبد الله بن قصيط أعيد عن القاسم بن يزيد ابن عبد الله بن قصيط بالسين عن أبيه عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال أتاني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا وقد عصب رأسه فقال خذ بيدي يا فضل. قال فأخذت بيده حتى قعد على المنبر ثم قال نادي في الناس يا فضل فناديت الصلاة جامعة. قال فاجتمعوا فقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خطيبا فقال أما بعد أيها الناس إنه قد دنا مني خلوف من بين أظهركم ولم تروني في هذا المقام فيكم وقد كنت أرى أن غيره غير مغن عني حتى أقومه فيكم ألا فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد ولا يقولن قائل أخاف الشحناء من قبل رسول الله ألا وإن الشحناء ليست من شأني ولا من خلقي وإن أحبكم إلي من أخذ حقا إن كان له علي أو حللني والله تعالى أعلم. فلقيت الله عز وجل وليس لأحد عندي مظلمة. قال فقام منهم رجل فقال يا رسول الله لي عندك 3 دراهم. فقال أما أنا فلا أكذب قائلا ولا مستحلفه على يمين في من كانت لك عندي. قال أما تذكر أنه مر بك سائل فأمرتني فأعطيته 3 دراهم. قال أعطه يا فضل. قال وأمر به فجلس. قال ثم عاد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في مقالته الأولى ثم قال يا أيها الناس من عنده من الغلول شيء فليرده. فقام رجل فقال يا رسول الله عندي 3 دراهم غللتها في سبيل الله. قال فلما غللتها؟ قال كنت إليها محتاجا. قال خذها منه يا فضل. ثم عاد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في مقالته الأولى وقال يا أيها الناس من أحس من نفسه شيئا فليقم أدعو الله له. فقام إليه رجل فقال يا رسول الله إني لمنافق وإني لكذوب وإني لنؤوم. فقال عمر بن الخطاب ويحك أيها الرجل لقد سترك الله لو سترت على نفسك. في الحاشية 1 صحيح البخاري. متابع. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مه يا ابن الخطاب فضوح الدنيا أو فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. اللهم ارزقه صدقا وإيمانا وأذهب عنه النوم إذا شاء. ثم قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عمر معي وأنا مع عمر والحق بعدي مع عمر. وفي إسناده ومتنه غرابة شديدة. ذكر أمره عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يصلي بالصحابة أجمعين مع حضورهم كلهم وخروجه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فصلى وراءه مقتديا به في بعض الصلوات على ما سنذكره وإماما له ولمن بعده من الصحابة. قال الإمام أحمد حدثنا يعقوب ثنى أبي عن ابن إسحاق قال وقال ابن شهاب الزهري حدثني عبد الملك بن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة بن الأسود ابن المطلب بن أسود قال لما استعذ برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أو لما استعذ برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين، دعا بلال للصلاة فقال مروا من يصلي بالناس، قال خرجت فإذا عمر في الناس وكان أبو بكر غائبا، فقلت قم يا عمر فصلي بالناس، قال فقام، فلما كبر عمر سمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صوته، وكان عمر رجلا مجهرا، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون. قال فبعث إلى أبي بكر، فجاء بعدما صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس. وقال عبد الله بن زمعة قال لي عمر ويحك ما صنعت يا ابن زمعة، والله ما ظننت حين أمرتني إلا أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أمرني بذلك، ولولا ذلك ما صليت. قال قلت والله ما أمرني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ولكن حين لم أرى أبا بكر رأيتك أحق من حضر بالصلاة. وهكذا رواه أبو داود من حديث ابن إسحاق حدثني الزهري، ورواه يونس بن بكير عن ابن إسحاق حدثني يعقوب بن عتبة عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عبد الله بن زمعة فذكره. وقال أبو داود ثنى أحمد بن صالح ثنى بن أبي فديك حدثني موسى بن يعقوب عن عبد الرحمن بن إسحاق عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن زمعة أخبره بهذا الخبر، قال لما سمع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صوت عمر قال ابن زمعة خرج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى أطلع رأسه من حجرته، ثم قال لا لا لا يصلي للناس إلا ابن أبي قحافة. يقول ذلك مغضبا في الحاشية واحد ما اسم فعل أمر مبني بمعنى كف أو اكفف. اثنان حسن أبو داود أحمد، ثلاثة صحيح أبو داود وتابع. وقال البخاري حدثنا عمر بن حفص ثنى أبي ثنى الأعمش عن إبراهيم قال الأسود كنا عند عائشة فذكرنا المواظبة على الصلاة والمواظبة لها، قالت فلما عيد قالت لما مرض النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة، فأذن بلال فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، وأعاد فأعادوا له فأعاد الثالثة فقال إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فخرج أبو بكر فوجد النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في نفسه خفة، فخرج يهادي بين رجلين كأني أنظر إلى رجليه تخطان من الوجع، فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أم مكانك، ثم أتى به حتى جلس إلى جنبه. قيل للأعمش فكان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر، فقال برأسه نعم. ثم قال البخاري رواه أبو داود عن شعبة بعضه، وزاد أبو معاوية عن الأعمش جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما. وقد رواه البخاري في غير ما موضع من كتابه ومسلم والنسائي وابن ماجه من طرق متعددة عن الأعمش به، منها ما رواه البخاري عن قتيبة ومسلم عن أبي بكر ابن أبي شيبة ويحيى بن يحيى عن أبي معاوية به. وقال البخاري ثنى عبد الله بن يوسف أنبأنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قال ابن شهاب فأخبرني عبيد الله بن عبد الله عن عائشة أنها قالت لقد عاودت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في ذلك، وما حملني على معاودته إلا أني خشيت أن يتشاءم الناس بأبي بكر، وإلا أني علمت أنه لن يقوم مقامه أحد إلا تشاءم الناس به، فأحببت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن أبي بكر إلى غيره. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: وأخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر عن عائشة قالت: لما دخل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بيتي قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: قلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه، فلو أمرت غير أبي بكر؟ قالت: والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قالت: فراجعته مرتين أو ثلاثة فقال: ليصلي بالناس أبو بكر، فإن كنا صواحب يوسف. وفي الصحيحين من حديث عبد الملك بن عمير عن أبي بردة عن أبي موسى عن أبيه قال: مرض رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، متى يقم مقامك لا يستطيع أن يصلي بالناس؟ قال: فقال: مروا أبا بكر يصلي بالناس، فإن كنا صواحب يوسف. في الحاشية واحد، صحيح البخاري مسلم في المساجد. اثنان، صحيح مسلم. ثلاثة، صحيح البخاري. وتابع قال: فصلى أبو بكر حياة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أنبأنا زائدة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال: دخلت على عائشة فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ فقالت: بلى، ثقل برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وجعه. فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: صبوا إلي ماء في المخضب. ففعلنا. قالت: فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قالت: والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لصلاة العشاء. فأرسل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، وكان أبو بكر رجلا رقيقا، فقال: يا عمر، صلي بالناس. فقال: أنت أحق بذلك. فصلى بهم تلك الأيام. ثم إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وجد خفة، فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه ألا يتأخر وأمرهما فأجلساه إلى جنبه، فجعل أبو بكر يصلي قائما ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يصلي قاعدا. قال عبيد الله: فدخلت على ابن عباس فقلت: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ قال: هات. فحدثته فما أنكر منه شيئا، غير أنه قال: سمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت: لا. قال: هو علي. وقد رواه البخاري ومسلم جميعا عن أحمد بن يونس عن زائدة به. وفي رواية: فجعل أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو قائم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قاعد. قال البيهقي: ففي هذا أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تقدم في هذه الصلاة وعلق أبو بكر صلاته بصلاته. قال: وكذلك رواه الأسود وعروة عن عائشة، وكذلك رواه الأرقم بن شرحبيل عن ابن عباس، يعني بذلك ما رواه الإمام أحمد. حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حدثني أبي عن أبي إسحاق عن الأرقم بن شرحبيل عن ابن عباس قال: لما مرض النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس ثم وجد خفة فخرج، فلما أحس به أبو بكر أراد أن ينكص، فأومأ إليه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فجلس إلى جنب أبي بكر عن يساره، واستفتح من الآية التي انتهى إليها أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم رواه أيضا عن وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أرقم عن ابن عباس بأطول من هذا. وقال وكيع قبل المتابعة في الحاشية: واحد صحيح، البخاري، مسلم، اثنان ضعيف، ابن ماجه متابع. فكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر. ورواه ابن ماجه عن علي بن محمد عن وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس بنحوه. وقد قال الإمام أحمد: ثنى شبابة بن سوار، ثنى شعبة عن نعيم بن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت: صلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خلف أبا بكر قاعدا في مرضه الذي مات فيه. وقد رواه الترمذي والنسائي من حديث شعبة، وقال الترمذي حسن صحيح. وقال أحمد: حدثنا بكر بن عيسى، سمعت شعبة بن الحجاج عن نعيم بن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة أن أبا بكر صلى بالناس ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الصف. وقال البيهقي: أخبرنا أبو الحسين ابن الفضل القطان، أنبأنا عبد الله بن جعفر، أنبأنا يعقوب بن سفيان، حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنى شعبة عن سليمان الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى خلف أبي بكر. وهذا إسناد جيد ولم يخرجوه. قال البيهقي: وكذلك رواه حميد عن أنس بن مالك ويونس عن الحسن مرسلا، ثم أسند ذلك من طريق هشيم. أخبرنا يونس عن الحسن قال هشيم: وأنبأنا حميد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خرج وأبو بكر يصلي بالناس، فجلس إلى جنبه وهو في برده أو في بردة قد خالف بين طرفيها فصلى بصلاته قال البيهقي: وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنى عبيد بن شريك، أنبأنا ابن أبي مريم، أنبأنا محمد بن جعفر. أخبرني حميد أنه سمع أنس يقول: آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مع القوم في ثوب واحد ملتحفا به خلف أبي بكر. قلت: وهذا إسناد جيد على شرط الصحيح ولم يخرجوه، وهذا التقييد جيد بأنها آخر صلاة صلاها مع الناس صلوات الله وسلامه عليه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد ذكر البيهقي من طريق سليمان بن بلال ويحيى بن أيوب عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى خلف أبي بكر في ثوب واحد برد مخالفا بين طرفيه، فلما أراد أن يقوم قال: ادعوا لي أسامة بن زيد، فجاء فأسند ظهره إلى نحره فكانت آخر صلاة صلاها. قال البيهقي: ففي هذا دلالة أن هذه الصلاة كانت صلاة الصبح من يوم الاثنين يوم الوفاة، لأنها آخر صلاة صلاها، لما ثبت أنه توفي ضحى يوم الاثنين. وهذا الذي قاله البيهقي أخذه مسلم من مغازي موسى بن عقبة، فإنه كذلك ذكر. وكذا روى أبو الأسود عن عروة، وذلك ضعيف، بل هذه آخر صلاة صلاها مع القوم كما تقدم تقييده في الرواية الأخرى في الحاشية: واحد صحيح الترمذي، وقال حسن صحيح، اثنان صحيح البيهقي في الدلائل، ثلاثة حسن البيهقي. وتابع الحديث: واحد فيحمل مطلقه على مقيده. ثم لا يجوز أن تكون هذه صلاة الصبح من يوم الاثنين يوم الوفاة، لأن تلك لم يصلها مع الجماعة بل في بيته، لما به من الضعف صلوات الله وسلامه عليه، صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. والدليل على ذلك ما قال البخاري في صحيحه: حدثنا أبو اليمان أنبأنا شعيب عن الزهري أخبرني أنس بن مالك وكان تبع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وخدمه وصحبه، أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم، كأن وجهه ورقة مصحف، تبسم يضحك، فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، وأرخى الستر وتوفي من يومه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد رواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة وصالح بن كيسان ومعمر عن الزهري عن أنس. ثم قال البخاري: ثنى أبو معمر، ثنى عبد الوارث، ثنى عبد العزيز عن أنس بن مالك قال: لم يخرج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثلاثة فأقيمت الصلاة، فذهب أبو بكر يتقدم، فقال نبي الله عليكم بالحجاب، فرفعه، فلما واضح وجه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ونظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين وضح لنا، فأومأ النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم، وأرخى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الحجاب، فلم يقدر عليه حتى مات صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ورواه مسلم من حديث عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه به، فهذا أوضح دليل على أنه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم يصلي يوم الاثنين صلاة الصبح مع الناس، وأنه كان قد انقطع عنهم وعيد. فهذا أوضح دليل على أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم يصلي يوم الاثنين صلاة الصبح مع الناس، وأنه كان قد انقطع عنهم لم يخرج إليهم ثلاثة. قلنا: فعلى هذا يكون آخر صلاة صلاها معهم الظهر كما جاء مصرحا به في حديث عائشة المتقدم، ويكون ذلك يوم الخميس لا يوم السبت ولا يوم الأحد كما حكاه البيهقي عن مغازي موسى بن عقبة، وهو ضعيف، ولما قدمنا من خطبته بعدها، ولأنهم قطع عنهم يوم الجمعة والسبت والأحد، وهذه ثلاثة أيام كوامل. وقال الزهري عن أبي بكر ابن أبي سبرة أن أبا بكر صلى بهم 17 صلاة، وقال غيره 20 صلاة، فالله تعالى أعلم. ثم بدا لهم وجهه الكريم صبيحة يوم الاثنين فودعهم بنظرة كادوا يفتتنون بها، ثم كان ذلك آخر عهد جمهورهم به، ولسان حالهم يقول كما قال بعضهم: وكنت أرى كالموت من بين ساعة، فكيف ببين كان موعده الحشر. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، بجاه سيد المرسلين صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.